برجع كل دنيا واغرق كل ثواب ودارتني وخلتني للأسف تدري هاي الدنيا هم بين وسلام يوم يمك وتبى العشر عليك انت كذاب وابد مالك ضمير دارتني وتركتني للمصير طفه صغير وظلان الكبير مش معي لي تبقى ظلال عليك انت كذاب وابد مالك ضمير غدرتني وتركتني للمصير طفه صغير وظلال الكبير مش معي لي تبقى ظلال عليك انت ما تستاهل حتى السلام مو حرام تخوني اكبر حرام كفي لا تحجي لذي الحب والغرام ما اريدك يعني لا ما اريد حتى رجاي تريد تغدر من جديد امشي يلا روح لك تلعب بعيد أني شمس وأبد ما تمحيها إيد مش معي لي تبقى ظلال عليك تركتك الدنيا وغراك الدار وغدرتني وخنتني للأسف بدلي هاي الدنيا همدين وسلام يوم يمك وتبى العشرة انت ما تستاهل ابجيلك دموع ولا اشيلك بالقلب وسط الضلوع ولا بعد علقلك العشرة شموع ما يلاك بقلبي احساس وشعور دنيتك هاي باكرها مفتور تعمي عيونك تكسرها الغرور البشر هذا لك المفطور والزمن يمحيك ويكتب عليك تركتك الدنيا وغراك الدار وغدرتني وخنتني للأسف تبلي هاي الدنيا همدين وسلام يوم يبنك وتبى العشرة عليك انت كذاب وابد مالك ضمير غدرتني وتركتني للمصير طفه صغير وظلال الكبير مش معي لي تبقى ظلال عليك انت انت كذاب وابد مالك ضمير، اغدرتني وتركتني للمصير، كفه صغير وظل عن الكبير، مش معي لي تبقى ضلال عليك. دنيتك عيب عشرها بتدور، تعمي عيونك تكسرها الغرور، البشر هذا لكن مصطفور، الزمن يمحيك ويكتب عليك. انت كذاب وابد مالك ضمير، غدرتني وتركتني للمصير، تفه صغير وظلال الكبير، مش معي لي تبقى ظلال عليك. انت كذاب وابد.